رجل يصلي صلاة الظهر فقط ويرفض السماع لدروس الشرعية، فما حكمه؟ ترك هذا الرجل للصلاة إلا صلاة الظهر كفر وردة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وقال شقيق بن سلمة رحمه الله: ما كان الصحابة يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. أما إعراضه عن حضور الدروس الشرعية، إن كان إعراضا عن تعلم أصل الدين ومن ثم العمل به، فإنه من نواقض الإسلام. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وقال سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وأما إذا كان هناك شخص معرض أو رافض لحضور وتعلم الدروس الشرعية، وهو عالم بأصل الدين ونواقضه، لكنه معرض عن تعلم فروع الدين، أو معرض عن تعلم واجب من الواجبات، فهو بذلك عاص مذنب غير خارج من الملة. هذا والله تعالى أعلم.